اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، باب الزكاة. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة إلا الجراد وشبهه والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا زكاة له. وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا زكاة. وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه. ويشترط للزكاة شروط أربعة: أحدها أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى. وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب. وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب. وقفنا على هذه الجملة بالأمس، وذكر هذه الرواية عنه، لأن ما تقدم أنه يباح أكل ذبح المسلم العاقل والكتابي، يعني النصراني واليهودي، لأنهم أنزل عليهم كتاب، فما ذبحوه فهو حلال لنا. واستدلوا بقوله سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفسروا الطعام بمعنى الحيوان المذبوح، فدل أن ما ذبحه أهل الكتاب، لأنهم هم يذكون كما يفعل المسلمون، فإذا خنقوها لا يجوز أكله، لأن الله نص على المنخنقة لا أنه لا تباح أكلها سواء كتابي أو مسلم. وما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله سواء من مسلم أو كتابي. وما أهل به لغير الله، ما سموه للكنيسة أو لفلان أو لفلان لغير الله لا يجوز أكله سواء ذبحه مسلم أو كتابي. وقوله سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا عموم مخصوص، ليس عاما لم يخص على الإطلاق، بل هو مخصوص، لأن هذا مما يبين الآيات التي تلوناها في وجوب ذكر اسم الله عليه، والنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، والنهي عن أكل الحيوانات الميتة والمنخنقة والموقودة وما ذبح على النصب وغيرها. هذه بينت أن هذا العموم مخصوص. ثم قالوا عنه أنه لا تباح ذبائح بني تغلب. بنو تغلب نصارى، كانوا مجاورين للشام لا للعراق كما قلنا بالأمس، فدخلوا في النصرانية، فقال هؤلاء لا تباح ذبائحهم. هذا القول ينسب إلى الإمام أحمد، جعله الظاهر أو المشهور، وما قاله بعض أهل العلم من محقق الحنابلة قال خلافه هو الأولى، هو الظاهر وهو المشهور أنه تباح ذبائحهم. هذا القول استند فيه أنه لا تباح ذبائحهم، استند فيه إلى قول علي رضي الله عنه أن ذبائح أهل بني تغلب لا تؤكل، فأخذوا هذا القول من علي رضي الله عنه أن ذبائح هذه القبيلة لا تؤكل. الإمام علي والأئمة من بعده قالوا أن ذبائح بني تغلب إنما دخلوا في النصرانية لأجل أن الخمر حلال لهم، فهربوا من الإسلام ودخلوا في النصرانية ليستحلوا بعض المحارم، لم يكن دخولهم عن دين، فنهى علي رضي الله عنه عن مناكحتهم وعن أكل ذبائحهم. الشافعي وقبله عطاء بن أبي رباح فهموا من قول الإمام علي أنه لا تؤكل ذبائح بني تغلب لأجل النسب. إيش معنى لأجل النسب؟ أن اليهودي والنصراني من ولد عن أب عن جد عن جد كلهم نصارى وكلهم يهود، أما من دخل في دينهم من غيرهم فليسوا من أهل الكتاب. هم فهموا هذا، وليس هذا مراد علي رضي الله عنه، إنما مراده أن هؤلاء إنما دخلوا هذا الدين لأجل أن يجدوا طريقا ومنفذا إلى ما حرمه الله عز وجل. فالقول الأول هو الصواب وهو المشهور وهو الذي أخذ به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، أن كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب، تؤكل ذبيحته ويتزوج من نسائهم. اسمعوا ما يقول الآن. وظاهر المتن والفروع وصححه بالكافي والشرح الإباحة لعموم الآية، لعموم أي آية؟ فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. وفي الترغيب في الصابئة روايتان، ما أخذهما هل هم من النصارى؟ لا اقرأ المتن، اقرأ. وعنه لا تباح ذبائح، وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب وتغلب في الأظهر. قاله ابن هبيرة لما روى سعيد، حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن عبيد السليمان السلماني عن علي قال لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب. هكذا جاء مبهما، ثم فصله رضي الله عنه أن هؤلاء إنما دخلوا لأجل أن يجدوا ما حرم عليهم، ففهموا من تحريم أكل ذبائحهم من علي رضي الله عنه إنما لأجل النسب، ولذا فرعوا عليه تفريعات مبنية على هذا الأصل الخطأ. قالوا من كان أحد أبويه كتابيا والآخر غير كتابي لا يعامل معاملة الكتابي، وهذا غلط، لأن الله عز وجل عمم كل من دخل هذا الدين فإنه تجوز مناكحته وأكل ذبيحته. اسمعوا ما يقول. نعم. وظاهر المتن والفروع وصححه بالكافي والشرح الإباحة لعموم الآية، وفي الترغيب في الصابئة روايتان، ما أخذهما هل هم من النصارى أم لا؟ وفي الصابئة هذه مسألة ثانية، بعد أن انتهى من نصارى بني تغلب ذكر عن الصابئين. الصابئون قوم يعيشون بالعراق، واختلفوا فيهم أهم أهل دين مستقل أهل كتاب أو أنهم في الأصل يهود أو جمع أديان فجمعوها. فلما كان هذا الخلاف هل هم يهود لأنهم قبل النصارى أو مجموع أديان، اختلفوا هل يجوز أكل ذبائحهم أو لا يجوز. اسمعوا ما يقول. وفي الصابئة روايتان، ما أخذهما هل هم من النصارى أم لا. ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر فإنه قال يثبتون، جعلهم بمنزلة اليهود، وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذبيحته. ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر رضي الله عنه، لأنه قال هؤلاء يثبتون بمعنى أنهم لا يعملون يوم السبت كاليهود، ففهم من هذا أن الصابئة يهود يجوز معاملتهم معاملة أهل الكتاب. نعم. ولا من أحد أبويه غير كتابي ما يجوز أكل ذبيحته. قلنا هذا الفرع مبني على الأصل الأول الذي هو غير صحيح. ما هو الأصل الذي بنوا عليه؟ قالوا أن سبب تحريم أكل ذبائح بني تغلب من أجل النسب، وأكثر وكل كتب الشافعية مبنية على هذا، وأكثر كتب الحنابلة مبنية على هذا، والصواب خلافه، لأن من أجل تحريم النسب هذا لا يعرف نظائره في الفقه على الإطلاق، وإنما كان نهيه رضي الله عنه عن أكل ذبائحهم لأجل ما قلنا من ذاك السبب، فدل على أن قول من كان أحد أبويه أو غيره مخالف لعموم الآية. الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب فكل من دخل في أحد هذين الدينين فإنه من أهل الكتاب. نعم. ولا من أحد أبويه غير الكتاب قاله في الكافي والمستوعب تغليبا للتحريم، والأشهر الحل مطلقا للعموم. قال ابن حمدان: من أقر بجزية حلت ذكاته وإلا فلا. قال ابن حمدان: من أقر بجزية أقر أحسن من أقر بجزية حلت ذكاته. إيش معنى من أقر بجزية؟ يعني الجزية هل هي مخصوصة بأهل الكتاب إذا بقوا في ذمة المسلمين، أو أنها عامة للكفار سواء كان من أهل الكتاب أو المشركين؟ فقال: كل من أقر بجزية أقر بجزية، يعني إذا أخذوا منه الجزية، لأن هؤلاء يرون أن الجزية إنما يخص بها أهل الكتاب، فذبيحته حلال. نعم. ولا تباح زكاة مجنون، وفي معناه المغمى عليه في حال إغمائه. اي نعم. ولا سكران ولا طفل غير مميز، هذا ذكرناه بالأمس، قلنا من شروط التذكية الأربعة: أهلية المذكي، يعني أهلية الذابح، أن يكون أهلا للذبح، وهذه الأهلية أن يكون عاقلا، واشتراط العقل لأجل صحة القصد في الذبح، لأنه لو ذبح ولم يكن قاصدا للأكل لا تصح ذبيحته، وذكرنا بالأمس أمثلة على ذلك. فالمجنون ما تصح زكاته، والمجنون أعادها من باب التأكيد، وإلا قوله في الأول يشترط أن يكون عاقلا يفهم منه أن غير العاقل ما تباح زكاته، فذكر المنطوق ثانية لأجل تأكيد دلالة المفهوم فيما سبق. نعم. ولا سكران ولا طفل غير مميز، لأنه لا يصح منهم القتل، المغمى عليه، والسكران والطفل غير المميز، السكران لأنه لا يعي ما يقول، يعني من بلغ به السكر لحد أنه لا ينضبط كلامه، والمغمى عليه لو تحرك حركة فصادف أنه ذبح، والصبي الذي لا يميز، هؤلاء ما تصح زكاتهم، لأنه لا قصد له، لأنه يشترط في هذا الذابح بالإضافة إلى أنه مسلم أو أهل كتاب أن يكون عاقل. فلو ذبحه دفعا لصيالة الحيوان، إيش معنى صيالة؟ يعني هجوم الحيوان عليه، فمن الدهشة قتله ذبحا، ما يصح أكله، لأنه ما كان قصده الأكل. ولهذا من خرج للصيد نزهة وتفرج فقتل فإن صيده لا يؤكل، لأنه لم يكن قصده الأكل، إنما قصده أن يصيد فيرمي فيقتل هذا ويقتل هذا، فما ذبحه على هذا الوجه لا يجوز أكل صيده، لا بد أن يذهب فيصطاد بنية أنه يطعم أو يطعم، إما أن يأكل أو يقول أذبحه فأحمله إلى من يأكل، فإن ذبح على غير هذا الوجه لا يجوز أكله. وقس على هذا هؤلاء الذين يذهبون للصيد، هل يفعلون ذلك؟ نعم، لأنه لا يصح منهم القصد، أشبه ما لو ضرب إنسانا بالسيف فقطع عنق شاة، لأن لا يصح منهم القصد. هذه واضحة، لأن من شروط العقل أن يكون قاصدا للأكل. ثم جاء بقياس ليؤكد هذا الحكم، قال: أشبه ما لو أراد ضرب إنسان فذهب السيف فصادف عنق حيوان فقتله. ما كان قصده قتل الحيوان، فلذا لا يؤكل. فجاء بهذا القياس تأكيد للحكم الأول. نعم. ولا وثنين ولا مجوسي، أما المجوس فلا تحل ذبائحهم لمفهوم الآية ولخبر رواه أحمد وكسائر الكفار غير أهل الكتاب، وشذ أبو ثور فأباح صيده وذبيحته لقوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. طيب، قال: ولا وثني ولا مجوسي. أما الوثني فالله حرم ذبائحهم، لم يحل إلا ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب الله عز وجل ذكر أنه يجوز أكل طعامهم. ونعلم يقينا أن الأنبياء بعثوا إلى أقوامهم لأجل أن يعبدوا الله وحده، ما يكون فيه شرك ولا يكون فيه توجه للقلب لغير الله عز وجل. فالله عز وجل ذكر أنه يجوز أكل طعامهم بعد أن ذهبوا للتثليث عند النصارى، وبعد أن قالوا عزير بن الله عند اليهود، وعلم الله منهم ذلك فأباح أكل طعامهم. فلو أهلوا بذبائحهم اسما غير اسم الله ما يجوز أكل ذبائحهم. فإذا قال باسم العزير باسم كذا باسم لا يجوز، ولو ذهبوا أنه تذبح للكنيسة لا يجوز أكله. فما كان ذبحوه ولا نعلم يجوز أكل طعامه، وما ذبحوه ولم يذكروا اسما لاسم الله عز وجل ولا غيره يجوز أكل ذبائحهم. فالوثني مما لم يذكر لم يحلل الله طعام ذبائحه، والمجوس كذلك. والخلاف في المجوس أنهم هل هم أهل الكتاب أو ليسوا بأهل الكتاب، والصحيح أنهم ليسوا بأهل الكتاب. اقرأ الشرح مرة ثانية. ولا وثني ولا مجوسي، أما المجوس فلا تحل ذبائحهم لمفهوم الآية ولخبر رواه أحمد. لمفهوم الآية، ما مفهوم الآية؟ أطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مفهومها أن غير أهل الكتاب من الوثنيين والمجوسين لا يحل أكل طعام. دلالة المفهوم قوية يؤخذ بها خلافا للحنفية. نعم. ولخبر رواه أحمد وكسائر، ولخبر رواه الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق، ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن مسعود، يقول: إنكم ستنزلون بأرض فارس من النبط، فإذا اشتريتم لحما فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوه، وإن كان من مجوسي فلا تأكلوه. هذا خبر، هكذا روي. فيقول للآية وللخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أكل ذبائح المجوس. نعم. وشذ أبو ثور فأباح صيده وذبيحته لقوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه الشافعي وفيه انقطاع. أبو ثور من كبار فقهاء الشافعية، وبعضهم يجعلونه مستقلا لا يتبع مذهب. أبو ثور قال يجوز أكل ذبائحهم، واستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب ليس فيه دلالة على أنهم أهل الكتاب، بل يؤكد أنهم ليسوا بأهل الكتاب، وإنما المقصود والله أعلم من هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم يخبر أمراءه أنكم عاملوهم معاملة أهل الكتاب في الجزية، خذوا منهم جزية بقدر ما ترونه. فأمر صلى الله عليه وسلم قواده أنهم إذا فتحوا فارس أو قابلوا المجوس فيتأخذ منهم الجزية. نعم. رواه الشافعي وفيه انقطاع، ولأنهم يقرون بالجزية كأهل الكتاب. قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع وفيه نظر، فإنما صاده المجوس من سمك وجراد، ففيه روايتان أصحهما عند ابن عقيل التحريم. إبراهيم الحربي أحد أقران مالك من كبار فقهاء الحديث، وهو من أهل اللغة، وله كتاب مطبوع في غريب الحديث. يقول أبو ثور في دعواه أنه يجوز أكل ذبائح المجوس: هناك إجماع قبله فهو خالف الإجماع، ومخالفة الإجماع اعتبروها كبيرة ما يقبلوها. قال هذا خالف الإجماع. المصنف يقول فيه نظر، يعني دعوى إبراهيم الحربي أن قول أبي ثور فيه مخالف الإجماع فيه نظر، يعني توهين للقول. إذا أردت أن تضعف قول أو حكم أو نقد تقول فيه نظر، يعني هذا القول لا يؤخذ. لما قال فيه نظر أراد أن يبين وجهة هذا النظر، يعني وجهة التردد في قبول هذا الحكم. فقال: ما صاده المجوسي من الجراد والسمك يؤكل. عرفتم هذه الدعوة؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. وفيه نظر، فإنما صاده المجوس من سمك وجراد، ففيه روايتان أصحهما عند ابن عقيل التحريم. وأما الوثني فحكمه كالمجوس، بل هو شر منهم، لأن المجوس لهم شبه كتاب. طيب. اقرأ. ولا مرتد، لأنه لا يقر كالوثني. ولا مرتد لأنه لا يقر، يعني لا يترك على ماذا؟ لا يترك على دينه. كالوثني، الوثني حين يجاهدون يطلب منهم إما أن يدخلوا في الدعوة أو يقتلون عند قول من يقول أن الجزية لا تصح منهم، وفي قول لعله هو الصحيح تصح الجزية من الجميع. وقال: ممن لا تؤخذ الجزية منه إن كان من الوثنيين فإنهم لا يقرون على دينه إما الإسلام أو القتل. ونقل هذا المرتد كذلك، قال المرتد شر من المجوس، شر يفعل تفضيل على غير بابه في اللغة العربية، وإلا عادة أن تقول أشد شرا، لكن استعمال القرآن دل على جوازه. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال هنا: المرتد شر من الوثني لأنه لا يقر كالوثني. المرتد إذا ارتد والعياذ بالله من الإسلام إلى الكفر لا يقبل منه، إما أن يستتاب فإن تاب فرجع، وإلا يقتل. وكذا مر علينا في المرتدين أن اليهودي أو النصراني لو تحول إلى مجوسي أو وثني لا يقبل منه، إما أن يقتل أو يرجع إلى دينه. مر هذا التفصيل في باب المرتدين. نعم. ونقل عبد الله: تحل زكاة مرتد إلى أحد الكتابين. وقال ابن حمدان: إن انتقل إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية وأقر عليه حل الزكاة، وإلا فلا. يعني المرتد يقر إنما إذا لم يكن مسلما، أما إذا كان مسلما فارتد لا يقر. لكن أراد أن يقول إن كان وثني فارتد أو كان من أهل الكتاب فارتد، هذا مبني على هذا المعنى. نعم. الثاني شرط الثاني الآلة، وهو أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قضب أو غيره، إلا السن والظفر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين. الشرط الثاني من شروط الذبح في الشرط شرط صحة، وفي شرط شرط كمال. الكلام هنا على شروط الصحة، ويقول من شروط الصحة الذبح وجود الآلة، لأنه لو خنقه بأظافره أو بيديه أو استعمل حجرا فرضه، قال هذا لا تؤكل ذبيحه، لا بد من آلة. هذه الآلة لا يشترط أن تكون حديد، لا، كل آلة فيها نوع من من من من, من يعني من ما أن يكون شفرتها ماض، أن يكون طرفها ذا حدة فيقتل، وهذا يجوز سواء كانت خشبة أو قصب. القصب من الخشب، لكن القصب هي المزروعات التي تطال ويكون سيخانها كالأنبوب، يعني فارغ مجوف من تحت، فهذه إذا فتحتها يؤخذ منها شرائح في غاية الصلابة وفي غاية المضاء، فقال هذا يذبح به كالقصب والزجاج والخشب وبعض الحجارة كالصفات التي لها حدة في طرف، كان يذبح بها. ويقول الآلة أن تكون حادة، يمضي في عنق الحيوان ويقطعه. ما الدليل على ذلك؟ قال قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل. إيش معنى ما أنهر الدم؟ مو معنى ما أساله فقط، لا، ما أساله بتفجر ودفع قوي، مو كالإبرة تنزف نزف، لا، قال كل ما قطع الأوداج وفر العنق فخرج الدم كالنهر فكل. لما قال كل ما، يعني أي شيء فيه عموم، فدل على أنه لا يخص الحديد بل هو عام، ثم خصص صلى الله عليه وسلم هذا العموم. تخصيص ما هو؟ أن تأتي بقيد للعام وتجعله يقتصر على بعض أنواعه، مو كل ليس كل أنواعه، على بعض الأنواع. فقال نستثني من ذلك السن والظفر. قال السن لعلمه صلى الله عليه وسلم، إما من الواقع أو ما سيحدث، أن بعض الناس قد لا تكون عندهم الآلة فيعمدون إلى بعض الحيوانات فيقطعون عنقها بأسنانهم، واضح. والظفر، فإن الحبشة يطيلون أظفارهم فيذهبون فيعمدون إلى الحيوانات ويقطعون أوداجهم بأظفارهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذان النوعان لو فعل بهما في الحيوان لا يحل أكله. ثم اختلفوا هل العلة في السن لأنه ظفر، هل العلة في السن لأنه عظم، فلا يجوز ذبح الحيوان بأي عظم، أو السن لأنه جزء من الإنسان مركب فيه لا يصح به القطع والفري، والظفر كذلك. وسنتكلم على هذا إن شاء الله فيما أحيانا الله في جلسة أخرى، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل يصلح العقال أو المفتاح أو المسواك ومثل ذلك كسترة للمصلي؟ أما المسواك ما يصح ذكره، لأن علامات مواضع السجود في أي موضع خلقه الله يوجد فيه ما هو أكثر لفتا للنظر من المسواك، يعني هذه البسط الموجودة عندنا بينها فوارق ولها حافات أعلى وأكثر إيحاء من المسواك. أما غيره فإن لم تجد فاعمد إلى خشبة أو إلى عمود أو غير ذلك. قال المسواك والعقال والمفتاح، لا المفتاح لا، العقال قد يكون العقال صحيح، لأن العقال واضح ويبين. نعم. يرجو شرح قوله عليه الصلاة والسلام تفاءلوا بالخير تجدوه. تفاءلوا إيه؟ تفاءلوا بالخير تجدوه. ما نعرف هذا الحديث، ما نعرف. كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، أما تفاءلوا بالخير ما نعرف هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم. السلام. ورحمة الله وبركاته. تزاحم الناس على الصف الأول وعلى الحجر الأسود وتدافعوا بطريقة حتى كادوا أن يقتتلوا، فهل من توجيههم بهذا الشان يبين قصد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصف الأول؟ وبارك الله فيكم. الصف الأول القصد منه المبادرة، رغب الناس فيه وطلب منهم الأجر فيعمد فيسابق لأجل أن يصلي. فضيلة الشيخ، ما حكم العادة السرية بالنسبة للرجال، هاي الاستمناء أو نكح اليد؟ ما ينبغي، يصبر الإنسان ويصوم ويبتعد ويبتعد عن الأماكن التي فيها إهاجة الشهوة كمواضع اختلاط النساء أو وجودهن أكثر، ولا ينظر إلى هذه المصورات التي في البيوت، يفعل ذلك. أما أنه شاب يتعرض لهذه الفتن وتكون وظيفته أو أعماله يبيع للنساء أو يأتي الشوارع التي فيها هذه فيبتلى فيتحرك ويحتاج ثم يقول ما حكم العادة السرية، هذا في حقه حرام لأنه هو الذي ألجأ إلى ذلك. لكن من أخذ بما أدب الله به عباده فاجتنب عن ذلك وصام كل خميس أو اثنين أو ثلاثة أيام في الشهر وقلل من الطعام فهذه مجاهدة تنفعه كثيرا، سيما إذا اشتغل بذكر الله وبعلم أو عمل يفيده. فإنك إذا أويت إلى الفراش يأتي الشيطان فيفتح عليك أبواب، والشيطان مما ابتلي به المكلف وجعله الله له قدرة يعرف ما يجول في خاطر الإنسان. فإن كان من أصحاب الشبهات فيثير عليه هذه، انظر الفريق الفلاني وانظر هذا الفكر الفلاني وهذا هؤلاء الذين قالوا هذا القول، فيأتيه بهذه الشبهات فينتمي إلى فئات ضالة أو غيرها، أو يأتيه من باب الشهوات. وشهوات الناس تختلف، منهم شهواته في النساء ومنهم شهواته في جمع المال ومنهم شهواته الشهرة وبيان المكان الاجتماعي عند الناس، فيسعى إلى مثل هذه. فإن كان من أصحاب شهوات النساء فبمجرد ما يأكل فيطعم ويشبع ويأوي إلى الفراش إن لم يكن ذكر الله على لسانه، وإلا فتح الشيطان له هذه الأبواب. والشر مبدأه فكرة، أول خاطر يأتي على الإنسان، والخاطر يستمر حتى يتمكن من الإنسان، فإذا تمكن انتقل من كونه خاطر إلى نوع من إرادة وعزيمة، ثم بعد ذلك يتطور فتذهب تلك الإرادة إلى حركة ويبحث عن كيف يتنفس. ولذا تبدأ من أول الأمر بقطع هذا المدد من الخواطر الرديئة، قطعها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتشغل نفسك بذكر الله. وإذا ذكرت الله مو فقط بلسانك وقلبك يتجول منا ومنا ما تنفع، فإذا قلت الله أكبر تستحضر عظمة الكبير المتعال، أكبر من كل شيء، أكبر قدرا، لأن كرسيه وسع السماوات والأرض، أكبر قوة وأكبر فضلا وأكبر سماحة وأكبر عفوا وأكبر انتقاما، فإذا قلت سبحان الله العظيم فأنت نزهته من النظير والمثل والند والشبيه، فمعا هذه الأذكار وقلها بقلب فإن الشيطان لا يأتيك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا.